والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن معنا الآن الفوائد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو الحديث 24 من أحاديث 40 النووية. في هذا الحديث أولا أن من الوحي ما يسمى بالحديث القدسي، أن من الوحي ما يسمى بالحديث القدسي، وهو أن يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ولكنه لا يكون قرآنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، بعكس القرآن، فإنه إذا نزل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الآيات: اجعلوها في سورة كذا، ويأمرهم بكتابتها على أنها قرآن. ومن الفوائد عناية الله عز وجل بنا، وجه ذلك في هذا الحديث أن الله عز وجل وجه إلينا هذه النداءات العشر، ومن الفوائد أن الظلم حرام، ووجه ذلك أن الله عز وجل حرمه على نفسه، مع أنه الخالق المالك القادر الذي لا يسأل عما يفعل. فتحريمه علينا ونحن المخلوقون العبيد العاجزون المسؤولون من باب أولى. والوجه الثاني أن الله جعله بيننا محرما، والوجه الثالث أن الله نهانا عن الظلم. ومن الفائد أنه يجب علينا أن نخاف من الظلم، فلا نظلم قريبا ولا بعيدا. ولو حصل منا ظلم فإننا نستدرك فنرد المظالم إلى أهلها. ومن الفوائد إثبات الصفات المنفية في حق الله، إثبات الصفات المنفية في حق الله، فنقول هنا إن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم. واعلم أن صفات الله من حيث العموم نوعان، الأول الصفات المنفية، الصفات المنفية كالظلم والنوم والنسيان والولد والوالد، الثاني النوع الثاني الصفات المثبتة وهي الأكثر، وهي ثلاثة أنواع: وكلها صفات كمال، الأول النوع الأول، أو قلنا في الأول قلنا صفات النوعان صح؟ إذن نقول هنا قسم، القسم عشان ما يصير لخبطة. القسم الأول الصفات الذاتية المعنوية، الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة والرحمة، القسم الثاني الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والعينين الثالث الصفات الفعلية، الصفات الفعلية كالنزول والغضب والضحك واعلم أيضا أن نسبة الله أن نسبة الصفات إلى الله ثلاثة أنواع: أن نسبة الصفات إلى الله ثلاثة أنواع، الأول الصفات المثبتة، الصفات المثبتة فنثبتها على الوجه الحقيقي الوجه الحقيقي بلا تأويل مع نفي المماثلة، مع نفي المماثلة. الثاني الصفات المنفية، الصفات المنفية فنثبتها فننفيها عفوا فننفيها مع إثبات كمال الضد، فننفيها مع إثبات كمال الضد. ففي هذا الحديث ننفي الظلم عن الله، ننفي الظلم عن الله ونثبت ضده وهو العدل. فنقول إن الله لا يظلم لكمال عدله، النوع الثالث ما لم يأتي دليل بنفيه ولا بإثباته، فلا ننفي ولا نثبت. ولا نتكلم فيه أصلاً. لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن ذلك ما أثاره أهل البدع مما يسمونه بالتجسيم، حمك الله. فيقولون إنكم تقولون إن الله جسم، ونحن لا نثبته ولا ننفيه، فلا نقول إن لله جسما، ونحن لا نثبت ولا ننفي، وكذلك لا نقول ليس لله جسم، لأنه لم يردنا دليل بنفي الجسم ولا بإثباته. ولهذه المسألة زيادة تراجع فيها كتب أهل السنة في العقيدة. ومن الفوائد أن الأصل في الإنسان الضلال، وعدم الهداية. ويكون عند بعض الناس انحراف، انحراف. وعلاج هذا الضلال اللجوء إلى الله بطلب الهداية. ومن الفوائد أننا جياع إلا إن أطعمنا الله، أننا جياع إلا إن أطعمنا الله. ومن الفوائد أن الله يحب منا أن ندعوه، أن الله يحب منا أن ندعوه في طلب الهداية وفي طلب الإطعام وغيره. ومن الفوائد أننا عراة، أننا عراة إلا إن كسانا الله، ومن الفوائد أنه يجب علينا أن ندعو الله بستر عوراتنا. وهذا يشمل ستر الظاهر والباطن. ستر الظاهر والباطن، فستر الظاهر باللباس الحسي، وستر الباطن بالتقوى. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. ومن الفوائد أن من يدعو إلى التعري، أن من يدعو إلى التعري فهو مخالف للشرع. وهو سالك لطريق الشيطان. ومن الفوائد إثبات أننا خطاؤون، إثبات أننا خطاؤون، وأن أخطاءنا متكررة في كل وقت. والخطأ إما بترك المأمور أو بفعل المحذور، والخطأ إما بترك المأمور أو بفعل المحذور. ومن الفائد أنه يجب علينا وجوبا أن نستغفر الله ومن الفائد البشارة بأن من استغفر الله غفر له ومن الفائد بيان سعة فضل الله ورحمته لقوله وأنا أغفر الذنوب جميعا ومن الفائد أنه يجب على العاصي مهما بلغت ذنوبه ألا يقنط ولا ييأس من رحمة الله فمغفرة الله أوسع من ذنوبه ومن الفائد بيان عظمة الله بيان عظمة الله وهذه تؤخذ من الجمل العشر تؤخذ من كل جملة من الجمل العشر ومن الفائد أن الله لا يلحقه ضرر أن الله لا يلحقه ضرر أبدا ولو اجتمع الخلق على ذلك وذلك لكماله وعزته وضعف الخلق ومن الفائد أن الله لا ينتفع بشيء أن الله لا ينتفع بشيء ولو أراد الخلق ذلك لكماله الذاتي سبحانه وتعالى فهو مستغن عن غيره ولذلك من أسمائه الصمد والغني فإن قيل أليس الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم عليه الصلاة عز وجل يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فالجواب بلى، ولكن التأذي ارحمك الله، ولكن التأذي ليس معناه الضرر، فالله يتأذى ولذلك يغضب ويسخط، ولكن لا يلحقه ضرر ولا نقص. ومن الفوائد أن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولو اجتمع الخلق على ذلك، ولو اجتمع الخلق على طاعة أو على معصية، ولو اجتمع الخلق على طاعة أو على معصية. ومن الفوائد أن الذي ينتفع بالطاعة ويتضرر بالمعصية هو المكلف. الذي ينتفع بالطاعة ويتضرر بالمعصية هو المكلف. ومن الفوائد أنه يجب علينا أن ننقذ أنفسنا، أنه يجب علينا أن ننقذ أنفسنا بفعل الطاعة وترك المعصية، بفعل الطاعة وترك المعصية. ومن الفوائد إثبات كمال غنى الله، إثبات كمال غنى الله وتمام ملكه. فمهما أعطى لا ينقص ما عنده، فمهما أعطى لا ينقص ما عنده. ومن الفوائد أنه يجب علينا أن نسأل ربنا الخيرات ولا نستعظم شيئا عليه سبحانه، ولا نستعظم عليه شيئا سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعظم الرغبة، ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ومن الفوائد ضرب الأمثال لتقريب المعاني، ضرب الأمثال الحسية لتقريب المعاني، لتقريب الأمور المعنوية. ضرب الأمثال الحسية لتقريب الأمور المعنوية، لقوله كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لقوله كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن الفوائد بيان إحصاء الأعمال، بيان إحصاء الأعمال خيرا كانت أم شرا، بيان إحصاء الأعمال خيرا كانت أم شرا. ومن الفوائد أنه يجب على الطائع أن يحمد الله على تيسير الطاعة، ومن الفائد أنه يجب على العاصي أن يلوم نفسه، أن يلوم نفسه لأنه هو السبب، وليس الله، وليس الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد إثبات الحساب والجزاء، إثبات الحساب والجزاء على الحسنات والسيئات. الله تعالى أعلم. ايش؟